أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الأجمعين. نستكمل بفضل الله ما كنا قد بدأناه من حديث حول أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة. وفي عدد من المحاضرات كما تعلمون ذكرنا الطريق الذي يجب أن يسير فيه المريد ليصبح عالما بعد ذلك. كل من أراد أن يكون عالما له طريق محدد وله قواعد ثابتة لابد أن يسير عليها ليصبح في النهاية من العلماء. وذكرنا حاجتين في غاية الأهمية، وقلنا أن الحاجتين دولت مهمين جدا لكي تكون عالما، سواء كنت مسلم أو غير مسلم، سواء كان هذا المسلم تقيا أم كان فاجرا. إذا أراد أن يكون عالما فلابد أن واحد يعلم قيمة الذي يجاهد من أجله، يعلم قيمة العلم، يعلم قيمة الشيء الذي يكافح من أجل تحصيله. لو كان العلم في عين الإنسان قليل زهيد بسيط لن يبذل فيه مجهودا، وبالتالي لن يصل إلى علم ذا قيمة. وقلنا أن العلماء غير المسلمين برضو لابد أن يؤمنوا بقيمة العلم ويبذلوا الوقت والجهد لكي يحصلوا هذا الشيء الثمين الذي قدروه. وذكر أمثلة من حياة أديسون وحياة كلاشينكوف وغيره من العلماء الذين أضافوا الاختراعات كما تعلمون إلى الإنسانية. الأمر الثاني الذي لابد أن يعرفه من أراد أن يكون عالما هو لا يستطاع العلم براحة الجسم. لازم تبقى عارف أن الطريق إلى العلم طريق صعب، وأن المجهود المطلوب مجهود كبير جدا وأوقات طويلة وأعمار تنفق كلها في سبيل تحصيل هذه الغاية أن تكون عالما. لا يستطاع العلم براحة الجسم. الحاجتين دولت لازم يكونوا معك من البداية. لكن أكيد يا إخواني، أكيد في فرق ما بين العالم المسلم والعالم غير المسلم. أكيد في صفات معينة للعالم المسلم لابد أن يتصف بها ويتحلى بها طالب العلم من البداية، حتى إذا أصبح عالما أصبح متصفا ومتشربا ومتشبعا تماما بهذه الصفات. لابد أن تكون هناك صفات تفرق هذا العالم المسلم عن غيره من غير المسلمين. في ضوابط، في أطر شرعية بتحكم حياة العالم المسلم، في أخلاق للعالم المسلم، في أخلاق للعالم عشان أدروه في الآخر هذا عالم رباني، هذا عالم تقي، هذا عالم يعرف الله عز وجل، يعرف حقه ويعرف حق العباد، عالم يؤدي وظيفته التي أراد الله عز وجل له أن تكون في الأرض. هذه أخلاقيات هامة جدا يا إخواني. بدون هذه الأخلاقيات للأسف الشديد كل ما حصلناه من علم وإن أصبحنا علماء يصبح يوم القيامة هباء منثورا، يصبح العلم وبال على الإنسان، حجة على الإنسان. في صفات كثيرة جدا، نحاول النهاردة إن شاء الله نعدي على بعض هذه الصفات، والمجال يحتاج إلى تفصيل. لو إحنا عملنا مجموعة كاملة من المحاضرات في أخلاقيات العلماء فهذا لن يكفي، لأننا نتكلم عن كل أخلاقيات الإسلام الأساسية، إن هذا العالم قدوة لابد أن يتصف بكل ما جاء في الإسلام من أخلاق حميدة. لكن في بعض الصفات لابد أن يتصف بها بوضوح تصبح غالبة على تكوينه، غالبة على حياته. أول هذه الأمور وأخطر هذه الأمور، وبدون هذه الأمور السير في طريق العلم أو في أي طريق يصبح خطر شديد على الإنسان، هي قضية الإخلاص. يا ترى أنت بتعمل العلم ده ليه؟ لماذا تتعلم هذا العلم؟ وأي شيء تبغي من وراء تحصيل هذا العلم؟ لماذا تريد أن تكون عالما؟ ليه يا ترى؟ إيه النيات التي في قلبك؟ والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. احنا في حساباتنا في الدنيا نحاسب فقط على الظاهر مع الناس. ممكن بالعلم الذي حصلته هذا تحصل على وظيفة، تقود مصلحة، تحصل على مال، يعني تحقق منافع دنيوية يتساوى في ذلك المسلم وغير المسلم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن الشيء الخطير أن يكون الإنسان المسلم بعدما حضر هذه الدروس تحمس جدا جدا لقضية العلم ليصبح عالما من العلماء يشار إليه فيقول الناس هذا عالم. هذا مطمح الطالب في البداية أو في النهاية، هذا مطمحه إجمالا أن يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالعلم، يعرف وسط الناس بصفة العلم. هذا شيء خطير. شوفوا الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم، وأعتقد تحدثنا عنه أكثر من مرة في أكثر من مجموعة من المحاضرات لأهميته. ولن تجد كتابا من كتب السنة أو من كتب المسانيد أو من غيرها إلا ويحرص صاحب الكتاب صاحب الصحيح أو صاحب السنن على أن يبدأ كلامه ويبدأ حديثه ويبدأ تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر صفة الإخلاص، لأن بدونها كل شيء بعد كده بيقع. حديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا أول واحد يحكم عليه يوم القيامة، أول ما يقضى بين الخلائق، هذا الإنسان الذي مات في الدنيا في أعين الناس شهيدا، مات مقاتلا في قضية عادلة، فهذا في أرفع الدرجات في عيون الناس. هو قاتل ليقول الناس عنه أنه جريء، وقد قيل: ما طلبته حصلته. عايز ايه من وراء العلم؟ عايز ايه من وراء السلطان؟ عايز ايه من وراء الجاه؟ من وراء الوضع الاجتماعي؟ ما اردته حصلته. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. لو انت كنت عايز هذا فقط خلاص خدته، وليس لك في الاخرة نصيب. الثاني الذي يحكم عليه يوم القيامة، وده مربط الفرس في قصتنا، الثاني: ورجل تعلم العلم وعلمه. انظر، هو ليس فقط من العلماء ولكنه عالم إيجابي، تعلم العلم وبدأ يعلم الناس، لكن القلوب تنطوي على أهداف شخصية ومصالح خاصة ولا يطلب رضا الله عز وجل في هذا العلم الذي حصل. فرجل هذا الرجل الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. خلاص خدت نصيبك، اللي انت كنت عايزه حصلته، قد قيل. وانت عايش في الدنيا الناس كلها كانت تشير اليك: ما شاء الله عالم من العلماء، ما شاء الله قارئ للقرآن، مجيد في التلاوة، يحسن التفسير، يحسن التأويل. الناس كلها تكلمت وانت سعيد بالكلام، ولا تبغي وراء ذلك شيئا، لا تنظر الى جنة ولا تخاف من نار ولا ترجو مثوبة الله عز وجل، لا تخشى عذاب قبر ولا تطلب نعيمه. حياتك كلها منصبة في الدنيا، أجرت في دنياك، لن تظلم، ستأخذ أجرك كاملا في دنياك، لكن ليس لك في الآخرة نصيب. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الرجل الثالث ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. حياة وقفة هامة جدا، أن الله عز وجل أول ما يسعر جهنم يسعرها بهؤلاء، مع وجود المنافقين الكثر، ومع وجود الكفار، مع وجود أصحاب المعاصي الكبرى، الذي زنى والذي سرق والذي قتل والذي فعل كذا وكذا من الموبقات، يبدأ رب العالمين سبحانه وتعالى بهؤلاء ليثبت لنا ويوضح لنا أن الأعمال التي ليس فيها إخلاص أعمال محبطة لا وزن لها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أول شيء احرص عليه من الآن، من هذه اللحظة. خلي بالك ده شيء صعب مش سهل. ما تفتكرش أن قضية النية وقضية الإخلاص هذا عمل يوم أو عمل ليلة أو عمل لحظة أو عمل سنة من سنوات طلب العلم. أبدا يا إخواني وإخواتي، هذا الأمر مطلوب منك في كل لحظة من لحظات حياتك منذ سمعت هذا الكلام وإلى يوم الممات. لأن النفس تتغير والقلب يتقلب. أنت بتبقى ناوي في أول العمل نية لله عز وجل، مع مرور الوقت أثناء نفس العمل الذي أخذت فيه نية لله عز وجل تغيرت عليك نياتك. وبيحصل كتير جدا، أنت شغال لله عز وجل أثناء العمل، هذا جاء يشكر في عملك، وآخر يمدح، وآخر يعظم، فارتفعت قيمة العمل في نفسك لطلب مدح الناس ولطلب ثناء الناس وشكر الناس. فمع مرور الوقت ضاع العمل وضاع الثواب وأحبط العمل كما سمعنا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من طلب العلم لغير الله، من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. الموضوع خطير يا إخواني. القضية مش قضية فضائل الأعمال، القضية قضية منهج حياة. هذا الذي يطلب العلم وسخر حياته بكاملها لطلب العلم لغير الله، هذا ضيع حياته بكاملها وضيع آخرته أيضا، فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث الدارمي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، من طلب العلم لأربع دخل النار. هذا الكلام من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: ليباهي به العلماء، ليباهي به العلماء، يتيه أمام العلماء بعلمه، أنا أعلم نقطة كذا وأنت لا تعلمها، فيتحرك بهذه المعلومات أو هذا العلم الذي حصل أمام العلماء ليصبح له مكانة في وسطهم. ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء، ليماري به السفهاء، يجادل السفهاء والسفهاء لا يعلمون، فهو أيضا يتكبر عليهم بهذا العلم الذي يعلم ويتقدم عليهم. أو ليصرف به وجوه الناس إليه وتقول هذا فلان العالم، أو ليأخذ به من الأمراء، يتعلم العلم عشان يأخذ من الأمراء والسلاطين مال نتيجة هذا العلم أو ثمنا لهذا العلم. هذا من أصحاب النار كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا إخواني، أول صفة، وهذه الصفة كما ذكرنا ليست صفة عابرة في حياة الإنسان، كل يوم تراجع نفسك. وسفيان الثوري رحمه الله كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تنقلب علي دائما. وهو من هو تنقلب النية عليه بصفة مستمرة، فده أمر مفروض أن يكون حاضر في أذهاننا. الأمر الثاني الذي لابد أن يتصف به العالم المسلم التقي الورع، وده ناتج عن الأمر الأولاني، ما لم يكن مخلصا لن يستطيع أن يحقق الأمر الثاني، وهو الزهد في الدنيا. عايز تبقى عالم رباني حقيقة، عايز تبقى عالم تقي ورع، عايز تبقى عالم مثاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تطلب الدنيا بعلمك. وهذه يا إخواني فعلا معضلة، ما تكلمنا عنه في الدروس السابقة بالذات عندما تحدثنا عن علوم الحياة. هذه العلوم تورث في الأمة قوة وتحسن الاقتصاد وتقيم المصانع والشركات وتكثر من الإنتاج فتكثر الأموال، فقد يفتن الإنسان في هذه الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قضية خطيرة جدا أن تطلب بعلمك هذا الدنيا، سواء كان من علوم الشرع أو من علوم الحياة. في ناس بتتعلم علوم الشرع لأجل الدنيا، وبنشوف حياة مشاهد يعني صعب أن نتخيل أنها من مشاهد الدعاء أو العلماء، لكن موجودة. وأحيانا يفتح الله عز وجل الأبواب على العالم فتنة له فقد يقع فيها، فلا يصرف علمه إلا في الوجه الذي يأتي بمال. كان في أحد الإخوة أعرفه إمام في مسجد في دولة غربية، وكان يأخذ يعني راتب جيد على هذه الإمامة. ومرت الأيام وانفصم العقد بينه وبين إدارة المسجد، خلاص خلصوا العقد بتاعه، فهو مش عايز يرجع البلاد، فقرر ان هو يقعد في البلد يكمل في اي شغلانة تانية غير الإمامة في المسجد. ومع كونه الى جوار المسجد ما عاد يأتي للصلاة، ما عاد يأتي لصلاة الجماعة في المسجد اللي هو كان بيقبض مرتبه عليها. راح المرتب، راح صلاة الجماعة. سبحان الله، هذا الشيخ بنفسه كان بيحكي لي ويتندر على العلماء الذين يفعلون ذلك. والله شوف قد ايه الايام بتلف، والمؤمن لا يأمن على نفسه من الفتنة ابدا، اسأل الله الثبات. هو كان بيحكي لي ان عندهم مشكلة ان اجازتهم، اجازة الاوقاف بتبقى يوم الخميس على ما اعتقد، يوم من ايام الاسبوع، يعني مش الجمعة طبعا، يوم من ايام الاسبوع. فبيقول ان اليوم بيجيبوا ساعات العالم او للامام بيت فوق المسجد اللي هو اللي فيه او قريب منه جدا، اليوم الاجازة ما ينزلش يصلي في المسجد، وهو جنب المسجد اليوم الاجازة ما يجيبه. ده اجازة، انا اصلا موظف بصلي الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، فخلاص التفتيش بيجي العصر، ممكن ما يجيش المغرب لكن العصر لازم يكون موجود في التفتيش. وكان يذكر ذلك لي يعني في أسى أن هناك من الأئمة ما يفعل ذلك، فلما تعرض هو لنفس الأمر وقع في ذات الأمر، ما عادش بيجي الصلوات سبحان الله لكي يعمل في عمله وخلاص، ما هو فيش راتب. هذه الصورة نراها في بعض العلماء والدعاء. كنت في الأردن من كام شهر، كان بيشتكوا لي ان كان في اذاعة من الاذاعات عايزة تعمل احاديث اسلامية، ان في واحد من الدعاة طلبوه عشان يعمل حديث في الاذاعة ليعني يعلم الناس وينشر العلم وكذا، فقال لا ادخل الاستوديو حتى يدفع مبلغ كذا، وبالتالي هم معهمش هذا المبلغ الضخم اللي هو طلبه اللي حدده، فما جاش مع وجود الوقت ووجود المساحة كل شيء. بس اصبحت هذا ده $5,000 وده $1,000 وده $500 وده بكذا، تقييم الأعمال على هذه الصورة. مش مهم بقى العمل ده أنفع أوسع انتشارا أفيد للأمة، القضايا دي كلها قضايا جانبية. أصبح القضايا الرئيسية ده بكام، ده شيء خطير موجود ومن أسماء ضخمة كبيرة جدا. عشان كده لما تيجي تراجع قصص الأنبياء في القرآن الكريم اللي هم القدوة في الدعوة والقدوة في العلم، تجد دائما يذكر ربنا سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا. هذا واضح جدا. إن ربط العالم علمه وربط دعوته وربط عمله بالمال ضاعت دعوته تماما، لا يصبح من العلماء، وإن أصبح أصبح عمله وبالا عليه، لأن نيته مش لله عز وجل. تظهر لنا هنا مشكلة، وكان تعرضنا لها في أكثر من سؤال، ويتعلق أيضا بموضوع الإخلاص اللي هو: وأنا بشتغل وبالذات الأعمال الدنيوية، وإن كنت أنا ضربت لكم بعض الأمثلة من الأمور الشرعية لأنها أخطر، لكن الأعمال الدنيوية او الاعمال الحياتية زي الطب وزي الهندسة وزي غيره يتعرض فيها الانسان لنفس الامور. هل يا ترى انا اطلب هذا المال وابقى حريص عليه ووا ولا انا في دماغي الاخرة وخلاص واعيش فقير ومحكوم على العالم ان يكون فقيرا؟ احنا قلنا قبل كده ان في علماء كانوا اغنياء، لكن هو القضية مش في ذهنه. المال يا اخواني والله سيأتي، سيأتي ان كان من رزقك فلن يفوتك، فلن يفوتك فعلا. المال ان كان جايلك سواء انت ذلت نفسك عزيت نفسك طلبته ما طلبتوش تأتيك الدنيا وهي راغمة ان كان من حقك او كان من رزقك. فالإنسان بيطلب العلم لله عز وجل، إن جاء المال فهذه نعمة من الله عز وجل يجب أن تشكر وتنفق في سبيله سبحانه وتعالى. إحنا مطالبين بتحصيل المال، مطالبين بالعمل لأجل المعاش، عندك أسرة وعندك أولاد وعندك حياة لابد أن تقيم هذه الحياة، لكن أن تصرف حياتك لهذه الأمور فقط فهذا غير مرغوب وهذا غير ممكن لمن أراد أن يكون عالما. الإمام مالك ترك له أبوه ثروة هائلة أنفقها جميعا في سبيل تحصيل العلم وفي الإنفاق على طلبة العلم، حتى اضطر في آخر حياته لأن ينقض سقف بيته الخشب ليبيعه ليعيش. شوف قد إيه، وكان من أغنياء القوم لكن صرف كل أمواله في سبيل تحصيل العلم. هذا رجل عينه على هدفه بوضوح، فوصل أصبح في النهاية الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. في ناس بتقول نريد امتلاك الدنيا لنصرفها في سبيل الله، والموضة دي بقى طالعة دلوقتي، وطبعا بتجد هوى عند الناس اننا عايزين الدنيا. احنا دايما نقول الزهد في الدنيا الزهد في الدنيا، لا احنا عايزين تبقى الدنيا في ايدينا وبعد كده ننفق هذه الدنيا في سبيل الله، نصبح كأمثلة عثمان بن عفان وابو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة. طيب جزاكم الله خيرا على هذا ايه الاحاسيس العظيمه، لكن ليه ما بتفكرش تبقى زي مصعب بن عمير اللي كان غني وترك الغنى لاجل الدعوه، او تفكر تبقى زي عبد الله بن مسعود الفقير او ابو هريره الذي كان يتضور جوعا او كذا او كذا من الامثله الاخرى. اذا كان كل التركيز على الامثله الغنيه فقط وتريد ان تكون هذه الامثله الغنيه فراجع نيتك، راجع فعلا النيه. وخلي بالك انت متخيل ان لما جيلك الدنيا هتعرف تتصرف فيها صح؟ ما اكثر الذين طلبوا الدنيا وفتنوا فيها، وقعوا في اول الطلب كانوا فعلا صادقين في انهم ان اتاهم المال فسينفقونه في سبيل الله، لكن عندما جاء المال، المال فتنة كبيرة يا اخواني، فاتقوا الدنيا كما يقول صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث، اتقوا الدنيا. وأعتقد خصصنا محاضرة كاملة في الشهر السابق عن خطورة الدنيا على حياة الإنسان المسلم. عشان كده احنا مش عايزين ناخد هذا المسلك، ما نقولش انا عايز اخد الدنيا علشان انفقها في سبيل الله. انا عملي لله عز وجل وبجتهد تمام الاجتهاد واتعلم تمام العلم وبعمل عملي المعاشي لحياتي في وقت محدد معروف، بصرف في عملي 8 ساعات 7 ساعات 9 ساعات، كل واحد وظروف عمله بيحدد عدد معين من الساعات العمل. والله جاءني في هذا الوقت يعني 100,000 من الجنيهات، جاءني 100 جنيه، جاءني 10 مليون، هذا فضل الله عز وجل يفيض به على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وعندما يأتي المال بهذه الكثرة أو هذه القلة أنا أتصرف حسب هذا القدوم، إن كان قليلا صبرت وإن كان كثيرا شكرت، و في كلتا الحالتين أنا في خير. فهذا الذي ينبغي أن يكون في ذهن المسلم، لا تطلب الدنيا أبدا بعلمك، مش تبقى عايز دكتور مشهور أو تاجر كبير أو كذا لأجل أن يكون لك القصور والضياع والسيارات وما إلى ذلك من أمور الدنيا حتى وإن كانت حلالا، لكن هذه كلها مطالب دنيوية لا تصلح للعلماء. العلماء عيونهم على الآخرة وهم قدوة للأمة. الحاجة الثالثة مهمة جدا برضو، أول ثلاث حاجات دولت في غاية الأهمية، والحاجات اللي جاية وراها برضو مهمة، بس من غير الثلاثة دولت ممكن العمل كله يضيع، يصبح حجة على الإنسان. أول حاجة قلناها الإخلاص، الحاجة الثانية قلناها الزهد في الدنيا، الحاجة الثالثة مهمة أوي أوي، أن تعلم علما نافعا، ان العلم بتاعك ده يكون لي مردود عليك وعلى الناس في دنياك، يوصلك في الاخر الى النجاة في الاخرة. علم نافع. تلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر العلم وحث عليه اضاف له كلمة النافع، كما روى الامام مسلم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، وفي رواية ثلاثة: الا من صدقة جارية او علم، وشرطه بشرط. ايه هو الشرط؟ او علم ينتفع به، علم نظري هكذا لا ينتفع به، لا يقدم ولا يؤخر، وجوده كعدمه، هذا علم لا تؤجر عليه، بل احيانا يكون هذا العلم وبال على الانسان. او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وايضا كما جاء في صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. يستعيذ صلى الله عليه وسلم من شر عظيم. ايه هو الشر العظيم؟ علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. العلماء بيقسموا العلوم من هذه الوجهة الى ثلاثة انواع. في علوم نافعة، نفعا محضا، يعني انت بتدرس العلم ده فعلا تقدر تطبقه وتفيد بالناس، تفيد بنفسك اولا وتفيد بالناس. وفي علم تاني ضار، لما تعرف هذا العلم يصيبك ضرر، فالاولى من هذا العلم ايه؟ ما فيش داعي منه خالص. وفي علم ثالث، وهذا يشغل الكثير والكثير، لا هو نافع ولا هو ضار. يعني ايه لا هو نافع ولا هو ضار؟ رأس على السلم زي ما بيقولوا، يعني ده علم ملوش معنى، عرفه أو ما عرفوش الدنيا ماشية زي ما هي، مركبش عليه سيئات جايز، لكن ما خدش حسنات. هذا العلم تصنيفه إيه في الشرع؟ الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين يضع هذا العلم مع العلم الضار، وإن كان هو مش حرام شرعا، لكن إيه؟ لكن ضيع عمرك، مش أنت رأس مالك العمر؟ لما انا انفق ساعتين ثلاثة فيما لا ينبني عليه عمل، في امر لا ينتفع به، راحت. لما نيجي في ميزان الحسنات مش هنلاقيها، ممكن ما نلاقيهاش برضه في ميزان السيئات، بس الساعتين دولت راحوا. ممكن ساعتين، ممكن يومين، ممكن سنتين وثلاثة، ممكن قرون تعدي على البشرية في علوم لا تنفع ولا تضر. فهذه علوم اضاعت عمر الانسان، وعمر الإنسان هو أثمن ما يمتلك حقيقة، هو الشيء الذي لا يعود أبدا. حتى إذا جاء أحده الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صلاحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين جدا على قضية العلم النافع ديت، وبيعلمونا إزاي يكون العلم نافع، ودي رسالة لكل طلبة العلم ولكل من أراد أن يكون عالما، لأن احنا كتير جدا جدا بنضيع وقت فعلا في قضايا لا ينبني عليها عمل، وبناخدش بالنا. واحنا دلوقتي بنسمع هذا الكلام فاكرين اننا بنتكلم على ناس تانية بيضيعوا حياتهم في حاجات ملهاش معنى، لكن احنا كتير جدا بننشغل بهذا الأمر ونظنه أمرا هاما جدا من أمور الدين. على سبيل المثال قضية الدجال، الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا وصف الدجال بالصفات هي في غاية الغرابة والعجب، كل صفة غريبة عجيبة سبحان الله، ما تيجي تسمع تنبهر وتندهش وتريد أن تعرف أكثر وأكثر، وصفة هذا الذي يخرج وكيف تكتب على جبهته كلمة كافر، وكيف تكون جنته نار وناره جنة، يعني أمور عجيبة جدا، وكيف يفتن الناس في هذا الأمر. من ضمن هذه الصفات الصحابة عمالين يسمعوا هذه الصفات وهم إيه؟ وهم ساكتين. لما قال صفة معينة صلى الله عليه وسلم الصحابة اتكلموا وسألوا إيه الصفة اللي قالها؟ قال يبقى فيكم 40، له يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. فهو قاعد فينا 40 يوم، بس في يوم من ضمن الأيام طوله زي طول سنة، يعني الشمس تطلع على بال ما توصل للزوال لنص السماء يكون عدى 6 شهور، وعلى بال ما تنزل الناحية التانية يكون عدت سنة كاملة. والكلام ده على فكرة موجود في القطب الشمالي دلوقتي، يعني ما هيش حاجة مستغربة، وليس ذلك على الله بعزيز، لكن ربنا يثبت لنا الآيات في الكون وفي أنفسكم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فبيقعد اليوم بتاع الدجال ده هو 12 شهر كاملين، ويوم تاني شهر، ويوم تاني أسبوع، وبقية الأيام كسائر أيامنا. هنا الصحابة واقفين وسألين سؤال: هذا اليوم يا رسول الله الذي بسنة أنصلي له صلاة يوم؟ شوف، هو قضية العلم النافع، أنا عايز أعرف معلومة أشتغل بيها. أنا هقعد أسألك دلوقتي بعض الأسئلة في صفة جنتي أو ناري أو كذا، ما دام لا ينبني علي عمل لا أسأل. لكن هنا في قضية شرعية فقهية هتحرك بيها يوم ما يجي الدجال. افرض الدجال جه وأنا عايش، واليوم الطويل ده هو، وجزاهم الله خيرا الصحابة رضي الله عنهم، سألوا هذه الأسئلة بنتعلم إحنا منها. هم ما عاصروش الدجال، الله أعلم مين من الأمة هيعاصره ويمر بيه الظرف ده. فيقول له: هذا اليوم الذي بسنة نصلي له صلاة يوم، 5 صلوات برضو، 6 شهور أو سنة كاملة 12 شهر، نصلي 5 صلوات. مستغربين. فقال صلى الله عليه وسلم: اقدروا له قدره. ما ينفعش احسب انت كل 24 ساعة عدت قد ايه وليها 5 صلوات واللي وراها ليها 5 صلوات، يعني اصلي المغرب والعشاء والشمس طالعة؟ ما هو انت هتفضل قاعد ما تصليش المغرب والعشاء 6 شهور لحد ما يجوا التانيين. ينفعش. سبحان الله، هذا الحديث يجي يستخدمه العلماء الآن قبل ظهور الدجال في قضايا فقهية خاصة بالمناطق الشمالية والجنوبية من الكرة الأرضية، اللي هي بتقعد فيها الشمس فعلا موجودة في السماء 6 شهور، و6 شهور وراء ليل دائم. طب هيعملوا ايه دولت؟ فعلا انا يعني كنت في الدنمارك من كام يوم، يعني الدنمارك شمال الدنمارك سبحان الله، شمال بتاعه في مناطق اوقات الصيف شهر يوليو وشهر يونيو ممكن تبقى صلاة العشاء الساعة 12 بالليل وصلاة الفجر الساعة 12 وربع، الفرق ربع ساعة ما بين العشاء والفجر، والمغرب قبل العشاء بحاجة بسيطة جدا برضه حوالي 3 ساعة. يعني فترة الصيام لو رمضان جه في يونيو أو يوليو بيبقى 23 ساعة ونص تقريبا. فطبعا ما ينفعش، ما يقدروش يصوموا، فبيعملوا إيه؟ يقيسوا على بلاد قريبة جوها معتدل أو ظروفها طبيعية شوية عشان يقدر، قياسا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قاله في حق الدجال. شوف قد إيه السؤال المفيد جاب نتائج مفيدة. السؤال: لا ينبني علي عمل، زي سفينة نوح كان طولها قد إيه عليه السلام؟ طولها كم ذراع؟ ويختلف العلماء، في ناس 80 ذراع، لا لا لا 120 ذراع، 250 ذراع. طب وبعدين؟ افترضنا إن إحنا الحمد لله حلينا هذه المعضلة العلمية، وعرفنا كم ذراع، إيه اللي فايد؟ إيه اللي عاد علينا؟ لما نيجي نعمل سفينة النهاردة وننجو بها نعملها قد سفينة سيدنا نوح عليه السلام؟ خلاص، هذا علم لا ينبني عليه عمل، مفيش داعي تضيع وقت فيه. قابيل لما قتل هابيل شالوا على كتفه عشان يدفنه، شالوا قد ايه؟ والله هذه قضية مطروحة في كتب، بعض كتب القصص الأنبياء، ويقول لك والله ده شالوا 40 يوم، لا لا لا ده شالوا 2 سنين، لا ده شالوا 10 سنين، ده شالوا طب وبعدين؟ يا سيدي شالوا نص يوم ولا يوم ولا ما شالوش خالص. المهم القصة العبرة فيها واضحة في الكتاب، ما تنشغلش بيها عن غيرها. عشان كده نريد حتى في قصص الأنبياء الذي جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أن ننقيه مما دخل عليه من الروايات حتى وإن كانت صحيحة من كتب أهل الكتاب. لأن أصلا إحنا ما نعرفش إذا كانت صحيحة ولا غير صحيحة، مش محرفة؟ حتى يا أخي لو تيقن لا عندك أنها قصة صحيحة لكنها لم تأتي في كتاب ولا في سنة، فلو كان لوجودها أهمية لذكرها ربنا سبحانه وتعالى أو ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، مش كده ولا إيه؟ يبقى هو ما أغفلها وما تركها إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فخلاص أنا لا أبحث، أنا أخليني في الأمور التي ينبني عليها عمل العلم النافع، العلم الذي يقدم ولا يؤخر، العلم الذي لا يضيع أعمار الناس. في طبعا أمور علمية ممكن تبقى ضارة، في بعض الأمور الفلسفية يطرحوا بعض القضايا التي تحدث فتنة شديدة في المجتمع وفي الناس، وقد لا أقول يضل بها بعض الناس عن الطريق السوي فيعصون الله عز وجل، لا، ده بل يكفر بعض المسلمين بهذا العلم سبحان الله. وما أكثر الشرور التي دخلت على المسلمين بعد ترجمة فلسفة اليونان وإنزال هذه الفلسفة على كل أمور العقيدة، فأصبح الناس يناقشون قضايا الخلق وقضايا الجنة والنار وقضايا القرآن وقضايا صفات الله عز وجل على طريقة فلاسفة اليونان، فكفر كثير لا أقول من عوام الناس بل من علماء المسلمين. وهذا يعني أمر موجود ومعروف في تاريخنا، وتنبيه وتحذير لكل المسلمين لا تعودوا إلى ما سبق به الأولون وضلوا، لكن الطريق المستقيم واضح. شوف الكلمة الرائعة للإمام الذهبي رحمه الله، يقول لما تكلم عن التصوف الفلسفي والقول بوحدة الوجود، هذه فكرة طلعت في زمن من الأزمان واجتمع عليها عدد من العلماء وكفروا بها، لكن تسمع العالم تتوه في كلامه، كلام ثقيل جدا وكلام صعب جدا، وتقول والله ما بلغ علم هذا الرجل إلا قليل من أهل الأرض، لكن ماذا نفعه هذا العلم؟ بالعكس، هذا العلم أضر به وأضر بالمجتمعات التي عاش فيها. يقول عندما تحدث عن هذه الأنواع من العلوم الضارة الذهبي، قال والله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى سورة من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ 100 كتاب أو عمل 100 خلوة. بهذا التصوف الفلسفي والقول بوحدة الوجود والخروج عن المنهج الإسلامي إلى اختراعات ما أنزل الله بها من السلطان، ويشار إليه في وسط الناس أنه من العلماء، وهو يظن نفسه من العلماء وهو فعلا عالم، لكن علم ضار، علم لا ينفع شيئا. لذلك قال عنه الذهبي هذه الكلمة الموافقة. طبعا في عندنا علوم سبحان الله فسادها عجيب، زي علوم الرقص والفنون وما إلى ذلك، أصبحت علم الآن، مش كده ولا إيه؟ في ناس تنفق أعمارها في هذا العلم، في ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه في رقصة معينة أو في أغنية معينة أو في دراسة حياة شاعر ماجن، أو واحد عمل دكتوراه عشان يضيف وتر للعود. المهم، وطبعا علوم يعني كثيرة من هذه النوعية، أو علوم بقى لا ينبني عليها عمل، في هذا الشيء شيء خطير. أنا من أهم الأشياء اللي تميز العالم المسلم أنه قبل ما يدرس العلم ويتعمق فيه يتساءل، هل سينبني على هذا العلم عمل، ولا هذا علم لا ينفع ولا يضر، ولا هذا العلم من كوارث الزمن، علم يضر به وبالمجتمعات. الأمر الرابع المهم جدا جدا أن يكون في حياة العلماء أو من يريد أن يكون عالما، أن يعمل بما علم. مش احنا قلنا هنتعلم علم نافع ينبني عليه عمل؟ المشكلة انك تتعلم العلم النافع الذي ينبني عليه عمل ثم لا تعمل به ويعمل الناس به. انت ما شاء الله تدي درس عن صلاة الفجر وتأتي بالأدلة على أهمية الصلاة في جماعة في المسجد، وعلى الوعيد الشديد في حق من تخلف عنها، ثم يتخلف العالم عن أدائها، أي علم من هذا؟ هذا علم حجة على الإنسان ليس له. قس على هذا بقى كل أنواع العلوم، أنك تعلم علم معين لا ينبني عليه عمل فلا تعمل به، سواء من علوم الشريعة أو علوم الحياة. شوف الحديث الترمذي، والحديث حسن صحيح، يتخلف العالم عن أدائها. أي علم من هذا؟ هذا علم حجة على الإنسان ليس له. قس على هذا بقى كل أنواع العلوم، أنك تعلم علم معين لا ينبني عليه عمل فلا تعمل به، سواء من علوم الشريعة أو علوم الحياة. شوف الحديث الترمذي، والحديث حسن صحيح، وأيضا رواه أحمد وابن ماجة عن أبي كبش الأنماري رضي الله عنه. حديث لطيف جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقسم فيه الناس لأربعة أنواع حسب العلم اللي عندهم والمال اللي عندهم. في ناس ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بالعلم والمال، وفي ناس حرمها الله من العلم والمال، وفي ناس أعطاها الله العلم ومنعها المال، وفي ناس أعطاها الله المال ومنعها العلم. فكده قسم الناس أربع أصناف حسب العلم والمال. تعالوا كده شوفوا الحديث وسياق الحديث والروعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ونشوف يا ترى احنا فين في دولت. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عنده علم بيضبط حركة المال فيتحكم في هذا المال تحكما شرعيا، يأتي به من الوجه الذي أحل الله عز وجل وينفقه في الوجه الذي أحل الله عز وجل، ولا يخالف به أولويات المسلم في حياته. العلم بيضبط له هذه الأمور، العلم بيضبط حياته كلها. لأن خلي بالك، حتى ممكن واحد يعيش في الحلال 24 ساعة تشتغل في تحصيل المال الحلال، لكن تفوتك صلوات، يفوتك صلة أرحام، يفوتك بر والدين، يفوتك دعوة لله، يفوتك تحصيل علم، يفوتك كذا وكذا وكذا من أمور خير. أيوة، أصل التجارة حلال، لكن ضاعت أولويات مهمة جدا في حياتك، ولا إيه؟ بنشوف ناس كتير على هذه الشاكلة. ممكن نكون إحنا مصابين بهذا الأمر، نسهر 16-17 ساعة في جمع المال الحلال، ونتغافل عن أعمال هامة عظيمة جدا في حياتنا ليس لها مردود مادي، وده شيء خطير. العلم بقى بيظبط هذه الناحية، خلي الإنسان فعلا يعمل العمل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب وهكذا. فأول واحد: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وخلي بالك بقى، فهو صادق النية. قضية الإخلاص اللي كنا بنتكلم عنها أول نقطة، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الله أكبر، ريحنا جدا الحديث ده فعلا. لأن أنت ساعات بتشوف أغنياء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من الناس الأتقياء وربنا اداهم، فبيعمل أعمال خير كتيرة جدا، يقيم مستشفيات، مؤسسات تعليمية، ينفق على الفقراء والمساكين، يجاهد في سبيل الله بماله، أمور كثيرة. تتمنى أن يكون عندك مال فتفعل مثل ما يفعل. إن كنت صادقا في نيتك فأنت وهو في الأجر سواء، بنص الحديث. الحديث حسن صحيح كما ذكرنا، شيء جميل جدا. يعني ممكن كلنا نكون في هذه الدرجة، معك ولا ما معكش؟ بالعكس، أحيانا بيكون اللي معاه في فتنة حفظ منها الذي منع من المال فعلا. فنرضى بما قسم الله لنا ونصلح نياتنا. نصلح النية في غاية الأهمية، أمر الإخلاص. يبقى دولة اثنين: واحد معاه مال وعلم وواحد معاه علم بس معهوش مال. المشكلة بقى في اللي جايين بعد كده في الثالث والرابع. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما. ادي فتنة كبيرة بقى. معاه اموال بس ما عندوش علم يضبط حركة المال دي. فهو يخبط في ماله بغير علم. لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ليس كل الأغنياء يا إخواني الموجودين في الأرض نطمح أن نكون مثلهم، بل إن غالب الأغنياء يفتنون. وفكرين حديث اللي قلناه في البخاري ومسلم، قلناه في درس سابق، في حوار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي ذر، عندما ذكر له في آخر الحديث قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. الأكثرين في الأموال هم الأقلون في الحسنات يوم القيامة. سبحان الله. ليه؟ لأن الذي تكاثر ماله هكذا غالبا يفتن في ماله. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذه الكلمة استثنى طائفة، الطائفة التي تتقي الله عز وجل في مالها، قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وأشار عن يمينه وشماله ووراء ظهره، ثم قال وقليل ما هم. قليل قوي اللي هيؤتى المال فيثبت. نسأل الله الثبات جميعا. فتنة خطيرة يا إخواني والله. فهذا الرجل أو هذا الصنف الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فضيع نفسه بقى بهذا المال، فهو في أخبث المنازل. وما أكثرهم، كثير جدا جدا. الصنف الرابع ده مسكين حقيقة، مسكين وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما. خلي بالك، المال رزق كفله الله عز وجل لك قبل أن تولد، لكن العلم يا إخواني متحصل، يعني تروح تطلبه وتجيبه. لو عايز هتجيب، لو عايز علم ربنا هيديلك، مش زي المال. في ناس كتير عايزة مال وربنا ما بيديهاش مال سبحانه وتعالى. لكن قضية العلم هذه لكي لا تكون مظلوما في الدنيا، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، فإنه فتح أبواب العلم لمن أراد. أي واحد عنده صدق نية في طلب العلم هيوصل للعلم، لكن اللي عايز مال مش شرط ياخده. فالراجل ده عنده مشكلة، محدش يبص يقول إيه ولم يرزقه الله مالا وعلما، يقول هو ذنبه إيه طيب وربنا ما ادالوش. لا، قضية المال معاك ديت ربنا سبحانه وتعالى كفلها سواء بالكثرة او بالقلة للانسان. لا حيلة في الرزق. احنا امرنا بالسعي، لكن رزقك مكفول معروف قبل ما تتولد. لكن قضايا العلم هذه قضايا التقوى، قضايا الورع، قضايا العمل لله، قضايا الايمان الجازم واليقين الجازم بالعودة الى الله والحساب عنده، هذه امور تحاسب عليها لا شك في ذلك. فهذا الرجل مخطئ ومقصر في أنه لم يتعلم. انظر، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فلان هذا العاصي الذي ينفق ماله في معصية الله عز وجل، والذي يتكبر ويتجبر بماله على خلق الله عز وجل، والذي يتطاول ويظلم ويأخذ ويسفك دماء الناس بماله الذي أعطاه الله عز وجل له، فيتمنى أن يكون مثله. سبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء. والحديث فيه تفصيلات كثيرة، لكن خلي بالك نيتك بتغير خط حياتك كله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نفسك تبقى عالم رباني، ربنا هيفتح لك الطريق. نفسك تبقى من أهل الدنيا، ربنا هيدي لك برضو من الدنيا كما تشاء، هيدي لك من الدنيا، يفتح لك من الدنيا وليس لك في الآخرة نصيب. وكل واحد يراجع نيته. روى أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي مررت برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ فنخلي بالنا في بعض الأمثلة اللطيفة جدا جدا في حركة التاريخ، تورينا قد إيه حساسية العلماء الأبرار في قضايا العمل بالعلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يريد أن يسير على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته، لدرجة أنه هو في يوم من الأيام احتجم، وما كانش يعني يحتاج إلى الحجامة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ما احتجمش، فلازم احتجم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام هذا دينارا كما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حجمه دينارا، عشان يبقى ماشي بالضبط زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل. طبعا ده روح تشتري شهر درهم زي ما كان اشتري الرسول صلى الله عليه وسلم، ضيع نفسك مع الراجل البياع، يعني نظبط الأمور حسب الزمن اللي احنا عايشين فيه. لكن الاتباع، عشان انظر الى الحرص، هو لم يحرص على هذه الامور الا بعد ان اتم كل الامور يا اخواني، ما قلتش هو مسك في هذا الشيء وترك اشياء عظيمه، لا حاشا لله، وكان متبعا للسنه وكان اماما للمسلمين في قضايا اتباع السنه، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واستاذن رحمه الله زوجته في ان يتخذ اما، فاذنت له فاشترى جاريه بثمن يسير وسماها ريحانة استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جارية اسمها ريحانة. طبعا برضو دي راحت عليك مش هتعرف تعملها، يعني معلش في حاجات تانية كتير ممكن تعملها. الحسن البصري ليه موقف لطيف جدا. الحسن البصري جاءه العبيد والرقيق في زمانه يطلبون منه أن يخطب خطبة جمعة يحث الناس فيها على اعتاق العبيد واعتاق الرقيق. خطبة مصلحة يعني، هي طبعا خير. فأول يوم في الخطبة قام وقف خطب الخطبة بقى تكملها كلها ونزل، لم يذكر أمر الرقيق في شيء. الناس قالوا: أخ نسينا، طيب الجمعة الجاية إن شاء الله فكروا. فكروه الجمعة الثانية قام خطب الخطبة من أولها لأخرة، ما جابش سيرة الرقيق ونزل، وبعدين هو مطنش علينا. الجمعة الثالثة فكروه، فقام في الجمعة الثالثة وخطب خطبة عن الرقيق وحث الناس على إعتاق العبيد، فأعتقت العشرات والمئات من العبيد في يوم واحد. فقولوا بعد الخطبة الثالثة، قالوا لنا كمل الأول. طب أنت ليه أخرت علينا ثلاث جمع؟ يعني بدل انت عندك هذه المهارة في الكلام وهذه القوة والإقناع للناس، ليه خلتنا؟ قال: لم يكن عندي عبيد، اشتريت عبدا وأعتقته قبل أن أخطب عشان أكون عملت بما أقول، لأن الكلام سهل. أقول للناس اللي عندها أموال أنفقوا في سبيل الله، ابنه كذا وكذا وكذا، أنا فقير بتكلم زي ما أنا عايز ولا ايه؟ لو ربنا اداني اخ، ما انا كنت بقول الناس تنفقوا، ليه انت ما بتنفقش؟ هنا تظهر بقى المشاكل القلبيه. فهو ما حبش يحط نفسه في امر الناس بالبر وان ينسى نفسه، فوضع لنفسه الاختبار، جمع مال في هذه الثلاث جمع، اشترى عبد اطلقوا اعتقوا في سبيل الله، عشان لما يطلع يتكلم يتكلم بقلب جامد، انا بقول اللي بعمله. هم دول العلماء يا اخوان. عشان كده في الاخر بقى مين؟ بقى الحسن البصري رحمه الله، حفظ ذكره في التاريخ الى زماننا، وسيظل باذن الله الى يوم القيامه هذا من ابرار الامه ومن علماء الامه. وهذا علم ينتفع به وعمل به الرجل، هذا إن شاء الله نسأل الله له أعلى المنازل. حتى في العلوم الحياتية يا إخواني، يا ترى بتشتغل بعلم بتاعك ولا برضو معلومات نظرية؟ طب بالنسبة لنا في أول سنوات كان ممل جدا، وحاجة طبعا يعني الواحد نهام منها جدا، علوم نظرية بحتة أول 3 سنوات. وبعدين السنة الرابعة برضو كان فيها أمور عملية، والخامسة فيها أمور عملية، بس ما فيش فيها المتعة واللذة اللي الواحد كان متخيلها. امتى حسيت بطعم العلم؟ لما بدأت تطبقه على الناس، لما بدأت تقراه بنية ان لو حصل هذا الموقف ماذا افعل، لو شفت هذا التوصيف الذي جاء في الكتاب ماذا افعل معاه، اتحرك ازاي. شتان بين هذا الذي يقرأ بهذا الفكر وبين من يقرأ ليحفظ بعض الجمل عشان يقولها في الامتحان يجيب درجة ايا كانت ويعدي والسنة انتهت. شتان. وهكذا في كل امور الحياة، كل علوم الحياة، طب، هندسة، فلك، كيمياء، جغرافيا. الصينيين اخترعوا البوصلة، بس كانوا بيستخدموا البوصلة في السحر والشعوذة والضحك على الناس اللي موجودين في الصين ساعتها. المسلمين اتنقلت لهم البوصلة من الصين، علماء المسلمين استخدموا البوصلة في تحديد المسار في البحر وفي تحديد قبلة الصلاة، وبدأوا يستخدموا البوصلة ويتطوروا فيها عشان تؤدي فوائد عملية للناس. علماء اليونان حطوا قواعد هندسية لا حصر لها، وعملوا بعض المعادلات لإنشاء الجسور والسدود هائلة، وما أقاموا سدا واحدا ولا خزانا للمياه كما وصف في بعض الكتب. الحسن ابن الهيثم أول ما قرأ هذه الأمور بدأ ياخدها ويتطور فيها ويدرسها ويدور في بلاد المسلمين فين أقدر أطبق هذه الجسور وهذه السدود لنفع المسلمين، لنفع الإنسانية بصفة عامة. وبالفعل وجد أن مصر فيها نهر النيل، ونهر النيل دوت ممكن لو اتعمل عليه سد ممكن ينفع البلاد والعباد، وبالذات كان قضية الطوفان دي قضية مشهورة في مصر. فراح جه من الشام لحد ما وصل مصر، وكان ساعتها مصر تحت حكم الفاطميين، الحاكم بأمر الله، وقال له على فكرته الهندسية وأنه عايز يعمل سد، ورحب الحاكم بأمر الله بالفكرة جدا، وقال له أدي النيل أهو تشوف هتحطه فين، وقعد مسح النيل من أوله لآخره، ووجد أن أفضل مكان ينشأ عليه السد في جنوب أسوان. سبحان الله، في نفس المكان اللي فيه السد العادي دلوقتي. حدد مكان معين، قال هو ده المكان اللي ممكن نعمل فيه السد، وجمع كميات كبيرة من المهندسين وعمل دراسات كبيرة جدا جدا، وفي الآخر قال له أن أنا بالحسابات المادية بتاعتي بإمكانياتنا مستحيل نعرف نعمل السد دلوقتي، محتاجين إمكانيات أكبر لسه ما وصلناش إليها. لكن فكره فكر عملي. الفكر ده لما تطور يوم بعد يوم بعد يوم، أضاف إليه عالم من هنا وعالم من هناك، عالم من المسلمين وعالم من غير المسلمين، هذا الفكر لم يضع يا إخواني، فعلا ما راحش. يوم بعد يوم هذه القواعد أصلت وأسست وجملت وحسنت لحد ما في يوم من الأيام اتعمل فعلا سد في نفس المكان ده. ممكن العالم اللي عمل السد الأيام دي ما يعرفش أصلا ابن الهيثم، لكن الله عز وجل يعلمه. اللي اشتغل شغل ونيته لله عز وجل هذا الأمر لا يضيع أبدا. يبقى قضية العلم بما عمل، قضية دي فيها أمور كثيرة جدا وأمثلة كثيرة، لكن لا يتسع المجال لذكرها. أحيانا أشعر أني طولت عليكم، فأنا هقول لكم بإيجاز كده إن شاء الله في غضون الساعتين تلاتة اللي جايين، يعني بسرعة كده، حاجات تانية فضلة يعني، صفات هامة للعلماء. ويبقى إن شاء الله لما ربنا يدينا 10-15 يوم تانيين نتكلم فيهم بإذن الله براحته. الصفة الخامسة من صفات العلماء أن العلم لابد أن يرتبط برحمة. في علماء بيبقى عندهم غلظة شدة فينفر الناس، الناس تكره أن تأخذ العلم ولو كان علما نافعا صالحا من هذا. ساعات بيكون علم شرعي تبقى خطيرة جدا فعلا، وده موجود. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبة في الناس لما واحد أطال الصلاة بالناس، قال يا أيها الناس إن منكم منفرين. إن رجل عالم وتقي وقارئ وورع وأطال في الصلاة حبا في الصلاة، ليس من المنافقين هذا الذي ذكر هذا الكلام في حقه، من الصحابة الأجلاء. لكن قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، في ناس مش هممها حال الناس اللي حواليها. الرحمة يا إخوان، شوفوا الحديث اللطيف، القصة الرائعة التي دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه. كان لسه مسلم حديث، وأعرابي جاي من الصحراء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، فدخل يصلي معه، لسه يدوبك أسلم منذ أيام، ما يعرفش في الإسلام إلا قليل. فوقف في صلاة الجماعة ويبدو أن أول مرة في حياته يصلي جماعة. والحديث رواه الإمام مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد وغيره. قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، واحد جنبي عطس فأحب يعمل معه واجب يعني، فقال ويرحمك الله أثناء الصلاة. فهو لسه ما يعرفش أن الكلام ده ما ينفعش أثناء الصلاة. فقال يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم. الناس بصت، مين اللي بيتكلم في الصلاة ده؟ مين اللي بيقول يرحمك الله في الصلاة ده؟ مش فاهم حاجة، ده مين؟ الناس من غضب عنها بصت له بعينيهم. فقلت في الصلاة برضه وثكل أمياه، ما شأنكم؟ لماذا تنظرون إلي؟ كل الكلام ده كل الكلام ده في الصلاة. هو طبعا واقف يصلي ما شاء الله خشوع، بس يعني عادي يعني، امور بحبوح زي يقول. فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم، عمالين يخبطوا على رجليهم مش عارفينهم يتكلموا، يقولوا له اسكت، لو حد يقول له اسكت ضيع صلاته هو كمان. فعمالين يخبطوا على رجلهم كده وهو مكمل. المهم، فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت، يعني كنت عايز اتكلم واكمل واشرح لهم وجهه نظري، وان انا من حقي كمسلم ان انا اقف جنب اخويا المسلم في ازمته، وراجل عطس يرحمك الله، ما قلتش حاجه غلط، قلت يرحمك الله، يعني ممكن نقعد نتكلم ساعتين، بس انا ايه قلت اسكت بقى ما دام بتسكتوني يلا. المهم، فلما صلى صلى الله عليه وسلم ثم يقول فبأبي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سامع زي ما الناس سمع، واحد يقول رحمك الله وثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، سامع كان ده كله صلى الله عليه وسلم. فأول ما خلص صلاة يقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه فوالله ما كهرني ما لامني ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن بس. اداله الدرس بمنتهى الهدوء ومنتهى الرحمة يا إخواني، رحمة. الناس اللي عندها أخطاء شرعية أو أخطاء في العلوم حتى الحياتية تحتاج إلى رحمة للتعليم. ساعات المعلم بيبقى فظ غليظ، ينفر التلميذ أو ينفر طالب العلم من العلم، قد ينفر منه أبدا فعلا، وتصبح فتنة ويكون السبب فيها معلم غليظ، سواء هذا المعلم كان في مدرسة كان في جامعة أو كان في الشارع ماشي في الحياة، داعية من الدعاء عالم من العلماء يعلم الناس بأمر فيه غلظة قد ينفر الناس. فالرحمة هذه من صفات علماء المسلمين. الأمر السادس أن ينقل العلم إلى غيره، لا يقف العلم عنده لكن يورث العلم إلى الآخرين. وكلمة معاذ بن جبل رائعة رضي الله عنه وأرضاه، إمام العلماء يوم القيامة، قال رضي الله عنه وأرضاه: وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. صدقة أنك تعلم الناس العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم من تعلم العلم وإيه؟ وعلمه. يبقى لازم ينقل العلم إلى غيره. كلمة رائعة لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يقول: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم ذلك العلم ككاتم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاء زمن يلعن فيه الناس الأوائل، يلعنون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويسبونهم، فمن كان عنده علم في الدفاع عن هؤلاء الصحابة فليظهره. لازم تعلم الناس هذا العلم، فإن كاتم ذلك ككاتم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تعرف هذا العلم وتعلم هذا العلم. وقد يفتح لنا هذا الأمر إن شاء الله بابا للحديث عن أمور الفتنة التي دارت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس من باب الخوض فيها ولكن من باب الدفاع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يحتاج إلى تفصيل في مجموعة أخرى من المحاضرات. ولعلنا برضو نتساءل: يا ترى إيه الفرق في المذهب الفقهي أو في العلم الذي كان عند الشافعي رحمه الله وعند الإمام الليث رحمه الله؟ معظم الناس التي يعني تصف أحوال العلماء تذكر أن الإمام الليث كان على درجة عالية جدا جدا من العلم كالشافعي أو يعلوه أو دونه بقليل، يعني في مستوى متقارب مع الشافعي. لكن لماذا نعرف علم الشافعي ولا نعرف علم الليث رحمه الله؟ لأن تلاميذ الشافعي كانوا كثر، علم العلم لعدد كبير، نشروا علمه هنا وهناك، بينما كان تلاميذ الليث قليل. وهكذا كان الرازي رحمه الله من علماء المسلمين في الطب المشهورين، من علماء العالم كله في الطب. الرازي رحمه الله كان ليه مدرسة كان يعمل أبحاثه وتجاربه ويكتب الكتب بتاعته، ويقعد كل يوم مع طلبة العلم في الطب مجلس يعلمهم أمور العلم اللي هو عارفها، ويقرأ معهم في الكتب، ثم يقوم بجولة معهم على المرضى، ثم يعود ويتدارس معهم العلم هذا. لم يكتم علمه ولم يحتفظ بعلمه لنفسه فقط، فورث العلم واستفادت لا أقول أمة الإسلام فقط ولكن البشرية بكاملها من علم الرازي رحمه الله. من أهم صفات العلماء أيضا الأمانة العلمية، ودي الصفة السابعة من صفات العلماء، أن ينسب الأمر إلى أهله. والعالم بيتعرض لهذه الأمور كثيرا، وممكن تأخذ معلومة من هنا أو من هنا فينسبها الإنسان إلى نفسه فيضيع. هذا ليس من الأمانة. الأمانة العلمية اللي هي دلوقتي بيسموها الحماية الفكرية وما إلى ذلك، هذه سبق بها الإسلام وعلماء المسلمين الذي يعود إلى كتبهم سواء في علوم الشرع أو علوم الحياة يجدهم حريصين أشد الحرص على إبراز الذي وصف أو قال أو تكلم بهذا الكلام. وراجع كده مقدمة مثلا الكامل في التاريخ لابن الأثير رحمه الله، في المقدمة يقول لك: أنا جبت في الأول كتاب الطبري فنخلت هذا الكتاب نخلا، درس الكتاب من أوله لآخره، فكنت آتي بأفضل أو أوسع الروايات وصفا للحدث وأتممها بغيرها من الروايات، وأصل الرواية بالرواية حتى يصبح النسق متصلا. كل ده من كتاب الطبري. بعد ما خلصت الكتاب بتاعي من الطبري قرأت الكتب الأخرى المشهورة وعددها، فأضفت من كل كتاب على الكتاب ما لم أجده في الطبري، حتى خرج هذا الكتاب بهذه الصورة التي ترون. فأنا ما أنا إلا جامع من الطبري ومن كذا وكذا من كتب التاريخ كما ذكر ابن الأثير رحمه الله. ولو نسب لنفسه ما علم العوام هذا الأمر، لكن هو أمانة علمية رحمه الله. كذلك فعل أبناء موسى ابن شاكر من علماء المسلمين الكبار في الهندسة وفي الميكانيكا، من أعظم علماء العالم في الميكانيكا أولاد موسى ابن شاكر ثلاثة، من أولادي لعل الكثير لا يسمع عن أسمائهم وهم من أعظم علماء الأرض حقيقة. كتبوا كتاب كبير جدا جدا في الحيل، والحيل هو علم الميكانيكا، وهم وضعوا علم الميكانيكا فعلا بهذا الأسلوب الحديث الموجود به في كتابهم الحيل، كتاب مشهور جدا جدا ومترجم إلى أكثر من لغة أوروبية. فكتبوا ما كان في هذا الكتاب فهو من أفكارنا وابتكارنا وتجربتنا، إلا ما ذكرناه في أمر المعادلة الفلانية فهو من معادلات أرشميدس، وفي أمر المعادلة الفلانية فهي نقلا عن أفلاطون ونقلا عن كذا وكذا. ذكروا بعض العلماء الذين نقلوا عنهم بعض أجزاء الكتاب تحديدا، غير ذلك الكتاب ده من تأليفنا. كان ممكن المعلومة تعدي، لا ما تعديش، لأن ربنا سبحانه وتعالى شايف، عالم متقي لله عز وجل أمانة علمية لا يضيره ذلك أبدا أن يذكر أنه أخذ من هذا وذاك. صفة من صفة العزة أن يكون العالم عزيزا لا يطلب ما في يد الناس ولا ما في يد السلطان، رافعا رأسه فخورا بعلمه، لا يطلب من دنيا الناس شيء. سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي كان يقول لأبي حازم: هل لك أن تصحبنا؟ أبو حازم من كبار التابعين، من علماء التابعين، وكان عنده الناس تفخر بصحبته، حتى أن الخليفة المسلم يريد أن يصحبه. تخيل الخليفة المسلم بيقول له عايزك تبقى صاحبي، هل لك أن تصحبنا فتصيب منا، تصيب منك، طب أصيب منك واضح، هصيب منك إيه؟ علم، هاخد منك علم. أبو حازم ما عندوش مال، طب أنت هتصيب مني إيه؟ هتصيب مني مال، مال ووجاهة ووضع اجتماعي وقصر وذهب، فتصيب منا، بيغريه، هل لك أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك. بيشجعه كمان، بيقول له أنا كمان هاخد منك، أنا هاخد منك إيه؟ هاخد منك علم. وهذا يا ريت يعني حكامنا يكونوا كده، يعني يا ريت الحاكم يقول للعالم تعالى اقعد جنبي خد المال واخد من علمك، يا ريت. قال العالم أبو حازم: أعوذ بالله. لو قالها طبعا في زماننا دي كل سنة وأنت طيب، اختفى اختفاء أبديا، ويصبح بدل ما اسمه العالم العالم الشهيد فلان. قال: أعوذ بالله. قال له سليمان: ولم ذاك؟ ليه تستعيذ بالله من صحبتي؟ قال: أخشى أن أركن شيئا قليلا فيذيقني الله عز وجل ضعف الحياة وضعف الممات. شوف هذا الكلام كان في خطاب في القرآن الكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول أنا من باب أولى، أنا إن ركنت قليلا أذاقني الله عز وجل ضعف الحياة وضعف الممات. فقال له سليمان: إذا ارفع إلينا حوائجك، بلاش طيب أن أنت تصحبنا، لو أنت عايز حاجة احنا نقضيها لك. وهو يتودد، يعني سليمان بن عبد الملك يتودد له: ارفع لنا حوائجك. قال: حاجتي أن تنجيني من النار وتدخلني الجنة، هل تستطيعها؟ قال: ليس ذلك إلي، أنا ما أقدرش. فقال: فما لي إليك حاجة غيرها. هذه أصل اللي عايزها، مش عندك يبقى مش أقدر أجيلك. هذه حاجتي في الدنيا كلها، أنا عايش حياتي كلها علشان أخش الجنة وأنجى من النار. لو مش عندك أنا آسف، لا أصحبك ولا أرفع حوائجي إليك ولا لي علاقة بيك ولا أكون من علماء السلطان. سألتني عن علم وأنا في مكاني رددت عليك. وهكذا كان العلماء رحمهم الله جميعا في عزة، أرسل إليهم السلطان أن ائتوني حتى أسألكم عن أمر من الأمور. قالوا: العلم يؤتى ولا يأتي. يجي السلطان للعالم عنده عشان يسأله. وما أكثر الروايات عن هذا الأمر، ولكن المجال لا يتسع. الصفة التاسعة قبل الأخيرة، مش كده ولا إيه؟ عشان في الآخر نقول إيه؟ فتلك عشرة كاملة. الصفة التاسعة قبل الأخيرة التواضع، ولازم تيجي ورا العزة. مش معنى العزة أن يكون متكبر، مش معنى العزة أنه يعني ينتفخ أمام الناس بعلمه ويظن أنه قد حصل ذلك من تلقاء نفسه. واتقوا الله وإيه؟ ويعلمكم الله، هذا قول رب العالمين سبحانه وتعالى في وصف لحال العلماء الأتقياء. يؤتى العلم بعد التقوى، اتقيت الله عز وجل علمك الله عز وجل. أما الفاسقين والمارقين من أبناء هذه الأمة أو من غيرها فيدعون أن العلم جاءهم عن جهدهم، كما قال قارون وذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قال إنما أتيته على علم عندي فتكبر بعلمي فانظروا إلى عاقبته. طبعا المتواضع لله عز وجل هذا علمه يصل إلى الناس، وهذا أبرك للعلم، وهذا أنفع للبشرية وللخلق، وهذا أهم من كل ذلك أصلح له هو في آخرته. هذا العالم المتواضع من مصلحته يوم القيامة أن يكون من هذه النوعية من العلماء المتواضعين، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم لا، انظر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا لطيف، مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، فهذا شيء خطير. أما الأمر العاشر والأخير وبه نختم حتى لا نطيل عليكم إطالة كبيرة، الأمر العاشر هو الأخذ عن الغير والعمل في طريق. عشان تبقى عالم حقيقة، وهذه منبثقة عن النقطة التي قبلها لنقطة التواضع، لابد أن تتواضع لغيرك، ولابد أن تقبل أن تأخذ عن غيرك، ولابد أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولابد أن تعترف لأهل الفضل بفضلهم وأهل العلم بعلمهم، ولابد أن تشترك مع الآخرين في البحث. أبو حنيفة رحمه الله كان يطرح القضية، المسألة الفقهية، يطرحها بين طلبة العلم، بين تلامذته، مع علمه العظيم ومع فقهه الدقيق. انظروا إلى كلمة الشافعي في حق أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، يقول الناس جميعا في الفقه عيال على أبي حنيفة. أبو حنيفة يعلهم جميعا في الفقه رحمه الله، مع ذلك يطرح المسألة بين طلبة العلم فيتناقشوها جميعا، فيدلي كل منهم برأيه وبحجته، ويدلي هو الآخر بحجته، ويتناقشون حتى في النهاية يخرجوا برأي. هذا عمل في الفريق، طرحوا القضية من كل الجوانب. عقل أبي حنيفة أو غيره من العلماء في النهاية محدود، فلما يطرح القضية للتناقش ويشترك مع غيره فيها بيطلع أفكار من عقول شتى هنا وهناك، فيستفيد وتستفيد الأمة، بل وتستفيد البشرية جميعا. وحتى في أمور الحياة أيضا، أولاد موسى بن شاكر اللي لسه كنا بنتكلم عليهم من شوية، أولاد موسى بن شاكر رحمه الله في علم الهندسة والميكانيكا كانوا شغالين في فريق من أروع الفرق العلمية المعروفة في التاريخ، بل لعلنا نقول ولا نجازف بهذه المقولة ولا نبالغ فيها أنهم أول فريق علمي في العالم حقيقة فعلا. والكتب بتاعتهم كتبناها كلها بصيغة الجماعة، يعني فعلنا كذا وجربنا كذا وقمنا بعمل كذا وكتبنا كذا وألفنا كذا، الثلاثة مع بعض، وكل واحد متخصص في مجال، بس الثلاثة في الآخر بيكملوا بعض فبيعملوا جهاز مفيد ونافع للمسلمين، أجهزة لري الأرض، أجهزة لرفع الماء إلى أعلى، إلى أعلى الجبال والقلاع العالية. يعني سبحان الله، كل علوم مفيدة تحتاج إلى أكثر من عقل، إلى أكثر من تخصص. هذا التمازج بين العلماء أدى إلى هذه النتائج الرائعة عندهم. بس الكلام ده مش هينفع إلا من عالم متواضع يقبل أن يأخذ عن غيره، لذلك جئنا بهذه النقطة بعد النقطة السابقة. هذه الصفة العاشرة، فتلك عشر كاملة، أسأل الله عز وجل أن نتصف بها جميعا وبغيرها من صفات الإسلام الحميدة ومن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الرائعة التي جاءت في سنته وفي سيرته وفي حياته. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يعز الإسلام والمسلمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.